مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال أبو العتاهية: وإنك يا زمان لذو صروف، وإنك يا زمان لذو انقلاب، فما لي لست أحلب منك شطرا فأحمد منك عاقبة الجلاب، وما لي لا ألح عليك إلا بعثت الهم لي من كل باب. قال حافظ إبراهيم: لم يبق شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في مآقينا، كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت، وفي يمين العلا كنا رياحينا، حتى غدونا فلا جاه ولا نسب ولا صديق ولا خل يواسينا. في أيام البؤس يغدو الحليب مرا، مثل ماليزي. أتعس القلوب وأشقاها، أرقها حسا وأرهفها شعورا. ميخائيل نعيمة. من يتقن فن العيش مع نفسه لا يعرف البؤس. إيرازموس. يكون البيت جميلا عندما يقطنه قوم طيبون. جورج هربرت. جسدك الأكبر هو بيتك. جبران خليل جبران. من يقفل بابه يبقى سيد بيته. مثل آسيوي. العش الصغير أكثر دفئاً من العش الكبير. مثل أيرلندي. كل ديك على دمنته صياح. مثل عربي. مزون الحكمة. تاريخ العالم هو تاريخ العظماء. كارليل. أكثر التاريخ صور لجرائم البشر وحكايات عن شقائهم وتعاستهم. فولتير. التاريخ علم غرضه أن يرسم طريق المستقبل. ثيودوسيوس. تاريخ العالم سجل لكفاح الإنسان من أجل الرغيف. مارلون. قال حكيم: التاريخ سيرة الملوك والفاتحين، يصنعه الرواة لإقناع الشعوب. إن من يسير ببطء يسير بثقة ويسير بعيدا. مثل إيطالي. على النابل أن يتأنى، فالسهم متى انطلق لا يعود. الشيرازي. من أسرع كثر عثاره. مثل عربي. الخطأ زاد العجول، مثل عربي. الجودة والسرعة قلما تجتمعان، مثل إنجليزي. من ركب العجلة أدركه الزلل، مثل عربي. العصفور يبني عشه قشة قشة، لورو. موزون الحكمة، قيل الكتابة هي نزيف الروح ساعة المواجهة مع العالم. المؤلفون والكتاب مجموعة غريبة من البشر، إنهم يحققون السعادة لأنفسهم ولقرائهم عن طريق وصف التعاسة. سيدني. للتأليف ثلاثة متاعب: أن تؤلف شيئاً يستحق النشر، وأن تجد ناشراً أميناً، وأن تجد قارئاً لبيباً غير متحيز. كولتون. قيل المؤلف جراح خطير، مشرطه القلم ومريضه الفكرة. إذا تمتع المرء بالإحساس والثقافة والخيال، فلا يصعب عليه أن يصبح كاتباً، ولكن يستحيل عليه أن يصبح روائياً أو مؤلف أساطير. ألبرتو مورافيا. قال خليل مطران عن التبذير والإسراف: الجود خير، وكل الخير فيه إذا لم يعد مغزاه أو لم ينقلب سرفا. إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. التبذير هو أن تنفق الطيب في الخبيث. سعيد بن أبي جبير. إياك والتبذير، فإن الثقب الصغير يغرق المركب الكبير. فرانكلين. مزون الحكمة. قال محمد الأسمر: أقلب طرفي لا أرى غير تاجر يفكر في أسواقه كيف يكسب. هناك مناسبات يستحسن فيها أن نخسر بدلاً من أن نربح. بلوتس. ليس للتاجر دولة. توماس جيفرسون. الدول المتقدمة هي الدول الأكثر تعاملاً بالتجارة. إميرسون. التجارة أكثر الأشياء تمدناً، ونحن نتبادل الأفكار عندما نتبادل المصانع. جونز. من يبغي بيع حصان أعور يشيد بقوائمه. مثل ألماني. البيع بثمن مرتفع ليس خطيئة في شيء، إنما الخطيئة هي في الغش بالموازين والمكاييل. ستيفنسون. قال حكيم: الأرباح هي النتيجة الختامية لخسائر الآخرين. قيل التجارة تسير مع المدنية، لكنها تكون كالعث في قلب الحضارة. قال أبو الحسن الأنباري عن التحية والسلام: عليك تحية الرحمن تترى برحمات غواد رائحات. وعن التحية قال ابن زيدون: ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا، من لو على البعد حيا كان يحيينا. قال خليل مطران: أهل فينيقيا سلام عليكم، يوم تفنى بقية الأدهار لكم الأرض خالدين عليها بعظيم الأعمال والآثار. غير صعب تخليد ذكر على الأرض لمن خلدوه فوق البحار. مزون الحكمة. قال الإمام علي رضي الله عنه: وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. قال إلي أبو ماضي: إن شر النفوس نفس يئوس تتمنى قبل الرحيل الرحيلة. قال عبد الله آل نوري: تعست هذه الحياة فما يسعد فيها إلا الجهول ويرتع. هي دنيا في كل يوم ترينا من جديد الآلام ما هو أوجع. قال صالح عبد القدوس: لا تيأسن من انفراج شديدة، قد تنجلي الغمرات وهي شدائد. كم كربة أقسمت ألا تنقضي زالت وفرجها الجليل الواحد. التشاؤم هو تسوس الذكاء. فيكتور هوغو. أكبر القتلة، قاتل الأمل، راجي الراعي. التشاؤم علامة العجز، فنحن نصبح متشائمين عندما نشعر بعجزنا عن السيطرة. أوغست ماريو. قال حكيم: التشاؤم رؤية الكأس الممتلئة إلى النصف بأنها فارغة من النصف الآخر. إذا شعرت بالتشاؤم فتأمل الوردة. ألبير سامان. قال عبد الله ابن قيس الرقيات عن التعاون: وقومك لا تجهل عليهم ولا تكن بهم هرشا تغتابهم وتقاتل، فإن امرأ في معشر غير قومه ضعيف الكلام شخصه متضائل، وما ينهض البازي بغير جناحه، ولا يحمل الماشين إلا الحوامل، ولا سابق إلا بساق سليمة، ولا باطن ما لم تعنه الأنامل. قال إبراهيم اليازجي: فشمروا وانهضوا للأمر، وابتدروا من دهركم فرصة ضنت بها الحقب. لا تبتغوا بالمنى فوزا لأنفسكم، لا يصدق الفوز ما لم يصدق الطلب. هذا الذي قد رمى بالضعف قوتكم وغادر الشمل منكم وهو منشعب، لا دولة لكم يشتد أزركم بها، ولا ناصر للخطب ينتدب. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.